الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في نصيحة الشيخ حماد رحمه الله، والأسئلة في مجموعتين، الأولى في ألفاظه والثانية في إشاراته. الشيخ عثمان قال رحمه الله: وإن إلى النادي انتديت فلتكن عن الخناء أصم الخير فطن. ما معنى قوله انتديت؟ لا أدري. الشيخ أبو بكر جلست في النادي. نعم أحسنت، حضرت النادي. الشيخ عبد الله: والصبر، فالصبر مرير المزدرد. ما معنى قوله مرير المزدرد؟ أحسنت. شيخ عثمان: مدمنه حرم بنيل ما قصد. حرم ما معناها؟ أهل أو يعني حريم يعني. نعم أحسنت، خليق وجدير. شيخ أبو بكر: ثم إلى الحلم ازدلف. ما معنى ازدلف؟ أقبل إليه. نعم أحسنت، يعني اقترب. قال: له تغرب وتواضع واتبع وجوع وهن وعصي هواك والترع. شيخ عبد الله: ما معنى الترع؟ أمر من الورع أحسنت. قال في العلم: ولا تماري فيه من ناواك. شيخ عثمان: ما المناواة؟ أعربك. نعم وقريب، أي من عاداك، مناوءة المعاداة. نعم. الشيخ أبو بكر قال في الآداب المتعلقة بإكرام الضيف: وازجر أهاليك عن التصاخب. ما التصاخب؟ ارتفاع الأصوات. نعم حسنت. قال: إلى مسيره وشيع زولي بما تيسر وفي السؤل ازهدي. شيخ عبد الله: ما معنى شيع؟ أذكر معه إلى خارج البيت. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال في التكسب وطلب المال: وأجمل أردت أن تمولا. شيخ عثمان: ما معنى أجمل؟ اعتدل المقتصر. أحسنت. شيخ أبو بكر: ما معنى أن تمولا؟ لا بس. الشيخ عبد الله: نعم تتخذ ماله. أحسنت. طيب المجموعة الثانية، الشيخ عثمان قال: والخال لك فيه من كفاية، آوى إليه أبويه الآية. إلى من يشير؟ قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. نعم، ما الشاهد؟ أن الذين يعني دخل على يوسف هم يعني يوسف وخالده. أحسنت، هذا مقصوده، وعليه جمهور المفسرين، بارك الله فيكم. شيخ أبو بكر قال في الخال: هو الذي تنال منه المفخرة. قال الزبير: من أراد الأثر. ما الأثر الذي يشير إليه؟ يشير إلى أثر الذبيع، وهو قيل أنه من قوله من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عبد الله قال: أخلق بذي الصبر رووه. إلى من يشير؟ يقول الشاعر: أخلق بذي الصبر أن نعم أن يحظى، أفضل أن يحظى حاجته. نعم ومدمن القرع. أحسنت، ومدمن القرع لأبوه أن يرجع. أحسنت. قال: بشيء جدعى لعشير عفا، عن شيئهم وعن أذاهم كفا، لست لقومي للزبيد أنشدي. الشيخ عثمان إلى ما يشير؟ ولست قوم بعيابة أشير العشيرة من عابها أعب وأبذل مالي لهم ولا أتعلم ألقابها. نعم أحسنت. ولست لقومي بعيابة وشر العشيرة من عابها أعف وأبذل مالي لها ولا أتعلم ألقابها. نعم قال وصرفه في حقوقه ممتثلا لقوله سبحانه ولا ولا. شيخ أبا بكر إلى ما يشير؟ نعم أحسنت. مبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.